فاطمة عمر. مستمعينا، لأن الطرب الأصيل كلمة راقية ونغمة صادقة وصوت يستطيع الجمع بين الحسنيين، سنكون الليلة في ضيافة شاعر غنائي طالما لمست كلماته الراقية أوتار قلوبنا، والذي قال عن الأغاني: الأغاني كالبشر، ثمة أغنية تسعدك وأخرى تنفرك وتكرهك في حياتك ذاتها. إنه الشاعر الغنائي الكبير الأستاذ عمر بطيشة. الشاعر الغنائي الكبير الأستاذ عمر بطيشة. أستاذنا أهلا بحضرتك. ابنتي الغالية فاطمة عمر أهلا بك. أهلا بحضرتك يا أستاذنا، شرف لي. قصيدة بالعربية الفصحى، مدرس للغة العربية يضبط إيقاعها، تحول من الفصحى إلى العامية في الأغلب. تفاصيل المشهد الأولي لكتابة الشعر عند الكثير من الشعراء، هل مر الشاعر الغنائي الكبير أستاذنا الأستاذ عمر بطيشة بهذه البدايات عندما كتبت الشعر، أم اختلفت تجربتك عن بقية التجارب؟ في الحقيقة أنا فعلا بدأت بالفصحى في الجامعة، جامعة الإسكندرية، قبل أن أنزلق أعتبره انزلاقا إلى العامية. وشاهد على العصر بقى في هذا التحول كان الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، وكان وقتها رئيس هيئة الكتاب. صديق لي هو الشاعر الكبير محمد غيار، تقدم لصلاح عبد الصبور بعدد من قصائدي اللي بالفصحى، فتحمس لها جدا وأصدرها عن طريق الهيئة في ديوان الهجرة من الجهات الأربع. وبعدين قابلته في طابور الأسانسير في مسفيره، وكان لسه مسفيره لسه أول سنة يعني منتقلين من الشريفين إلى مسبيرو. تجاورنا في الطابور، فيسألني أحوالك إيه وكعفة، بحكي له إن أنا كتبت بالعامية أغنية الفايزة أحمد هي غريبة زمان. فقال لي هذا هو المنزلق الذي كنت أخشى أن تنزلق إليه وقد فعلت. انكسفت من نفسي جدا، حسستني ان كأني عملت جريمة او عملت مصيبة. يعني قلت له على العموم يعني الشعر ما خسرش كتير بشعر الفصحى يعني. قال لي لو تدري اخ عمر، لا والله ده انا بعتبره انزلاق غضروفي. وبالفعل بس انا حاولت بعد كده اطعم ما اكتبه ببعض القصائد الفصحى، لكن يعني كان الأغلب بقى خلاص اتجهت إلى شعر العامية، ودي له أسباب كتير طبعا يعني. طب نعرف سبب من الأسباب دي؟ سبب من الأسباب دي إن الشعر الغنائي أشهر ويعني أقرب للقلوب من شعر الفصحى، ده للأسف وأكتب يدر دخل وأكتب على طبعا. وأنا كنت في الظروف طبعا، كنت لسه برضو في بداية حياتي المهنية ومحتاج لدخل يعني أعيش منه. فطبعا لو أقول لك يا فاطمة دخل ديوان زي مثلا أغنية حب، تاني ديوان ليا أغنية إليها 1984 بالضبط كده، أغنية إليها، أجر اللي خدته عن الديوان ده كله من الناشر ما يجيش 1/100 من أجري في أغنية واحدة. تخيلي بقى شو الفرق قد ايه. وهذا للأسف الشديد، للأسف الحب هو القاسم المشترك في كل الأغنيات العاطفية. عادة ما يكون نتاج تجربة حقيقية أو تجارب متخيلة. الحب في أغنيات الشاعر الغنائي الكبير أستاذنا الأستاذ عمر بطيشة كان من أي النوعين؟ يعني سأغض النظر عن ليه بقى في يعني كده ميول خبيثة كده خلفية كده في السؤال، واحنا ملايين بقى وفاهمين بعض يعني. انما هو الواقع ان لا شك ان كل تجارب الانسان سواء خاصة او عامة، وعامة هنا اقصد يعني عايشت التجربة لدى اخرين، مش لازم تكون حصلت لي انا بنفسي، ممكن تكون حصلت لصديق أو لأصدقاء أو سمعت عنها، أو مرة حتى كتبت أغنية مستوحاة من رواية نجيب محفوظ. أي روايات نجيب محفوظ تأثرت بها في أغنياتك أستاذ؟ الحب فوق هضبة الهرم، اللي حياتي بتحلم بيك وبشوف كل الكون بعينيك، اللي حياتي بتحلم بيك وبشوف كل الكون بعينيك، انت العمر الحلو اللي زمان عشت وشفت جوه عليك في معاد وبيروح، انت العمر الحلو اللي زمان كان متأجل، عشت وشفت جوه عليك في معاد وبيروح، ليه عايزين ياخدوه من قلبي، ليه يلومون الناس على حبي، ليه عايزين ياخدوه من قلبي، ليه يلومون الناس على حبي، كل كلامهم مش هيأثر وانا ولا هبعد ولا هتغير، يمكن حتى هقرب اكتر مهما يحاولوا الناس بالعكس، كل كلامهم مش هيأثر وانا ولا هبعد ولا هتغير، يمكن حتى مهما يحاولوا الناس بالعكس، حبنا جوا قلوبنا بيكبر، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس. حتى في آخر يوم من عمري كنت حكي لك برضو يا قدري. حتى في آخر يوم من عمري كنت حكي لك برضو يا قدري. كل كلامهم مش هيأثر وأنا ولا حبيت ولا هتغير. يمكن حتى هقرب أكتر مهما يحاولوا الناس بالعكس. كل كلامهم مش هيأثر وأنا ولا حبيت ولا هتغير. يمكن حتى هقرب أكتر مهما يحاولوا الناس بالعكس. حبنا جوا قلوبنا بيكبر مهما يحاولوا يطفوا الشمس. الشاعر الغنائي الكبير أستاذنا الأستاذ عمر بطيشة، لولا فايزة أحمد لبقيت طوال حياتي مؤلف الظل. هل كانت المطربة الرائعة الراحلة فايزة أحمد هي بطلة قصة الأغنية الأولى في مشوار حضرتك في كتابة الأغاني؟ ده صحيح، فايزة أحمد قامت بدور خطير جدا في حياتي، لأن هي اقتنعت بي كشاعر وشجعتني جدا، وهي شخصيتها ان هي انسانه حقانيه وجدعه تحب الحق. اللي حصل ان انا كتبت اغنيه غريبه زمان ديت نيابه عن اخرين كانوا كاتبين الاغنيه مكسوره الوزن ومفتقده القافيه ومدشدشه يعني وما كملوهاش حتى. مدشدشه. فتطوعا مني انا كصديق يعني لفايزه وسلطان صلحت المطلع اللي كان بايظ ده، وبعدين كملتها كمان كتبت الكوبليهات فاكتملت الأغنية. فايزة أحمد كان عندها حفلة هتغني فيها أغنية جديدة اللي هي دي، فعايزين يكتبوا الأغنية باسم مؤلف من المؤلفين اللي دشدشوها في الأول اللي ها. ففايزة أحمد وقفت لهم وقفة لا تتخيليها فاطمة، وقالت على جثتي إن الأغنية تتكتب باسم حد تاني غير عمر بطيشة. ده يعني حتى يبقى حرام عليا وتبقى هتموت الأغنية دي وهتفشل، لأن هيبقى حرام مش هغنيها. عجباكم روحوا انتوا غنوها في الحفلة على الهوا. وكانت حفلة مذاعة على الهوا في سينما قصر النيل. فقالوا لها دي الإذاعة رافضة ورئيس الإذاعة رافض إن مذيع عنده يبقى مؤلف أغاني. راحت رايحة رئيس الإذاعة اتناقشت معاه فلقيت مفيش فايدة فيه. قال لها لجنة النصوص رافضة. مين رئيس لجنة النصوص؟ الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل اللي هو كان مدير عام البرامج الثقافية. نعم. بالإذاعة خدتني من إيدي وراحت له. دخلت عليه المكتب ففوجئ بوحش داخل عليه. وتقول له مش حرام عليكم ترفضوا للولد الأغنية اللي هو كاتبها من زميلكم ده؟ فقمت أنا تداركت الموقف قلت لها مدام فايزة زميله إيه ده رئيس رئيسي. فلقيت ما فيش فايدة راحت سايباه وراحت رايحة بالليل في نفس اليوم لوزير الإعلام. راحت له بيته كان السفير مراد غالب. قال لها في إيه ست فايز إيه مالك في إيه؟ راحت طلع النص بتاع الأغنية وديته له. قالت له تفضل اقرأ ده يا معالي الوزير. فقرأ قال لها حلوة. قالت له اكتب إنها حلوة. فراح كاتب أغنية حلوة. قالت له اكتب إنها عجبتك. فراح كاتب وتعجبني. يعني عمل على لايك بلغتنا احنا دلوقتي. راحت واخده النص منه وقالت له شكرا. وفراحة تاني يوم لرئيس الإذاعة فمسك الورقة النص كده وبيبص لا تأشيرة الوزير. فلم يملك إلا إن هو يوافق على الأغنية ويمشيها وتجاز في لجنة النصوص بتأشيرة وزير الإعلام. ودي كانت أول وآخر مرة يمكن تجاز أغنية بتأشيرة وزير. ده يدلك قد إيه فايزة أنا ليه بشيد بيها دايما في كل مناسبة، يعني إن قد كده شفتي جاية كان ممكن خلاص يعني من مؤلفين كتير والحفلة قربت. إنما أبدا أصرت وحربت عشاني وعشان تطلعني. فأنا يعني الله يرحمها ويحسن إليها ما انسلهاش هذا الفضل أبدا يعني. جرى لنا ليه الكبير الأستاذ عمر بطيشة، محاولتان للتعاون مع الفنانة الكبيرة الرائعة الراحلة شادية ولم تكتمل، لماذا؟ للأسف الشديد حظي كان وحش جدا مع شادية، فشلت أول مرة إن أنا كتبت الأغنية وديتها لملحن لحنها وقلت لشادية عليها، فقالت لي خليه يبعت لي الشريط، بعت لها الشريط ما عجبهاش اللحن، الكلام كان عاجبها لكن اللحن مش عاجبها، فقالت لي انا محرجه جدا يا عمر ما ومش هقدر اقول له الكلام ده، فانت بقول له بطريقتك بقى وبتاع، وحاول تشوف ملحن تاني. طبعا انا ما حاولتش اشوف ملحن تاني ولا يمكن اعمل حاجه زي دي في صديقي، يعني هو فهم وراح هو اداها المطربه تانية وغنتها، وعلى فكره نجحت الاغنيه. فالاغاني دي نصيب ورزق زي اي حاجه في الدنيا. تاني محاوله سمعت لي بعض الحاجات التانية كده عجبتها، وسمعت ملحن جديد اسمه حسين فوزي، وقالت لي ممكن تعمل لي معاه حاجة، قلت لها ممكن قوي يا ريت، ملحن شعبي جميل يعني ومبتكر، طب يلا عايز اشوفه. كلمت حسين وخدته ورحنا لها البيت قصاد جنينة الحيوانات وقعدنا، وسمعت نصين عجبوها جدا، جنوتين يعني، واحدة منهم اسمها على نصية الدوران، وقالت له يلا اشتغل يا حسين ونتقابل بعد اسبوعين كده ولا ثلاثه وتسمعني عملت ايه. مشينا من عندها فجاه لقيتها بتكلمني بتقول لي ايه رايك في جمال سلام؟ قلت لها ده حبيبي. قالت لي طب عايزه اعمل البوم معاه ومعاك. وبالفعل قعدت انا وجمال سلامه ولسه بنحضر، فوجئنا بخبر اعتزال شاديه وارتداء الحجاب والاحتجاب في البيت يعني. ودي كانت نهاية بقى، قلت خلاص أنا ماليش نصيب بقى مع شادية، مع إنها هي المطربة المرشحة رقم واحد عندي، لو عايز أكتب أغنية وأقول مين تغنيها نمرة واحد تبقى شادية. إذا أردنا أن نستمع إلى أغنية من أغنيات شادية حضرتك بتحبها؟ أنا بحب قوي أغنية أحبك، كلمات صالح جودة ولحن عبد الوهاب، وعاملة زي الدرة في عقد لقالق لابسها شادية تتعايق كمان بيه. أحبك أحبك واضح لحبك، أعز الحبايب عمرك ما كبر، وأقول وأنت حاضر وأقول وأنت غايب. أحبك أحبك أحبك أحبك أنا أنا أنا أنا أحبك. أحبك واضح لحبك، أعز الحبايب عمرك ما كبر، الشاعر الغنائي الكبير أستاذنا الأستاذ عمر بطيشة، عمر فتحي ألفت جيله كما قال عنه عمنا صلاح جاهين. وعمر من عمر بطيشة، وفتحي من فتحي عبد الستار المخرج التلفزيوني الشهير. عمر فتحي أحد الأصوات التي اكتشفتها حضرتك، حدثني عنه، كيف اكتشفته وماذا قدمت له من أغنيات؟ عمر فتحي كان أصلا اسمه محمد هني، عرفته من خلال فرقة المصريين، وفرقة المصريين دي كنت كونتها أنا والموسيقار هاني شنودة، وضميت لها أنا وأفخر بهذا الشاعر صلاح جاهين، الشاعر الكبير صلاح جاهين، والشاعر مرسي السيد الله يرحمه، وبدأنا نضم مطربين. عرفت بقى إيه عمر فتحي أو محمد هندي، فرقة رضا للفنون الشعبية كان بيغني فيها، كان راقصا أيضا، ضميته للفرقة مع بقية الأفراد يعني. فدي كانت البداية. فهو عرفانا بالجميل سمى نفسه عمر على اسمي، وجاب فتحي دي من فتحي عبد الستار، واللي كان صاحب فضل عليه أيضا في أنه أول مخرج طلعه في التلفزيون، طلعه في مسلسل بطولته، فكون الاسم ده منه. وأحيانا برضو كان بيتسمى عمر جوهر، كان برضو إيناس جوهر الزميلة الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر كانت برضو بترعاه فنيا، فساعات كان يسمى، ابتدى بعمر فتحي وعمر جوهر، بس انتهى به المقال الى عمر فتحي. ماذا كتبت له يا استاذنا؟ كتبت له اغنيه شهيره جدا جدا جدا اللي هي اغنيه 8 ديسمبر، اللي هي في اول البوم لفرقه المصريين، اللي هي في يوم 8 ديسمبر من عام 77 اتقابلوا ناس كتير وتفرقوا ناس تانيين، وبين زحام البشر تحت المطر والقمر اتعرفوا روحين، الى اخر الاغنيه يعني. والاغنيه دي يا فاطمه لها قصه، ان هي برضو اترفضت في لجنه النصوص، وكانت ايامها رئيسه الاذاعه صفيه المهندس، طلعت لها مكتبها ليه لجنه النصوص ترفض الاغنيه دي، قالت لي وفي اغنيه تبدا بتاريخ 8 ديسمبر عام 77 يعني ايه؟ قلت لها يعني هي الاغنيه كده كلام جديد، هو لازم يعني اكتب زي اللي انكتب قبل كده؟ قلت لي ايوه يا عمر، بس دي خطر، افرض طلع 8 ديسمبر عام 77 ده مثلا تاريخ حد مهم تودينا في داهيه ليه؟ فقلت لها طب نسميها اسم تاني في، وده اللي حصل، لجنة النصوص مشيتها بعد كده، وافقت عليها لما غيرنا 8 ديسمبر، غيروها سموها كان يوم، اللي هو خدوا من الأغنية كلمة كان يوم لكل الناس، لكنه كان يومنا تاريخه في قلوبنا في صحونا ونومنا، خدوا منها كلمة إيه كان يوم وعملوها عنوان للأغنية. طبعا ده موت الأغنية إذاعيا، لأن ما حدش يعرف يعني إيه كان يوم دي، يعني أغنية مين ولا مين اللي بيغنيها ولا إيه ولا بتاع، يعني إيه كان يوم، حدش عارف إن هي دي أغنية 8 ديسمبر بتاعت عمر فتحي. في يوم 8 ديسمبر من عام 77 اتقابلوا ناس كتير كتير، افترقوا ناس تاني، تحت المطر والقمر، وبين زحام البشر تحت المطر والقمر، تحت المطر والريح لكل الناس، لكن كان يوم تاريخ في الأردن في صحوة ونوم زي الميلاد والموت مهما الليالي تفوت. زي الميلاد والموت مهما الليالي تفوت. محفورة على القلب، محفورة على القلب، عصف الزمان. الغنائي الكبير أستاذنا الأستاذ عمر بطيشة، نأتي إلى المرحلة التي تعادل مرحلة فايزة أحمد في مشوار حضرتك كشاعر غنائي، وهي مرحلة الفنانة الكبيرة الراحلة وردة. كيف عرفت وردة وأهم ما كتبت لها؟ عرفت وردة عن طريق بليغ طبعا، وكان صديق أيضا برضو عن طريق الصديق المشترك الشاعر الكبير الراحل محمد حمزة. وبعدين حتى بعد ما سابت بليغ استدعتني كذا مرة عايزة تغني من كلماتي، وفعلا ابتدينا مرتين مشروعين أو ثلاثة، لكن لم تكتمل هذه المشروعات. عايزة أقول إيه، مستشاري السوق اللي كانوا حوالين وردة اللي كانوا عايزين يبعدوني عنها بأي طريقة، فكانوا بينجحوا فعلا في إن هم يفطسوا الأغنية، يقول لها لا دي وحشة، لا بلاش، لا عمر ده اللي بيكتب لفايزة أحمد، ده مش عارف إيه. في المرتين ثلاثة اللي بتوع زمان دول ما نفعش الموضوع، لغاية ما جيت بقى عايزة تعمل أغاني قصيرة مش طويلة. فمين اللي كان المشهور أيامها بالأغاني القصيرة ده؟ في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات كان عمار الشريعي هو فارس الأغنية القصيرة. فعمار قال لي وردة، قلت له خليها تكلمني بنفسها، ففعلا كلمتني حتى كان من باريس المكالمة. أوكي ابتدينا، وفجأة حصل خلاف شديد جدا بين وردة وبين عمار، لغاية ما في يوم كان عندي صلاح الشرنوبي هنا في البيت وبنتكلم في الشغل يعني، وشغل جديد بنعمله، كنا لسه عاملين أغنية بتونس بيك. فوردة طلبت وهو عندي وبتقول لي أخبار عمار إيه يا عمر؟ قلت لها بقول لك ايه، انا في عندي ملحن جديد هنا اسمه صلاح الشرنوبي، ايه رايك عاملين اغنيه اسمها بتونس بيك بتقول كذا؟ رحت مغني لها المدخل بتاع الاغنيه فعجبتها، قلت لها خدي هو صلاح معاك اهو. فاديت التليفون لصلاح، صلاح كلمها وخد قالت له هات لي الشريط البيت، خد منها العنوان، كانت ايامها ساكنه في الزمالك، وادالها شريط البيت. وابتدت بقى سلسله الالبومات اللي احنا عملناها الوردة، رحله نجاح كبيره جدا يعني. وساعات بتمنى اني اشوف او حتى اشوف منك طيفه مع حلم جميل، وما بين لحظه وبين التانيه بسمع صوتك مال الدنيا وفي عز الليل. وساعات بتمنى اني اشوف او حتى اشوف منك طيفه مع حلم جميل، وما بين لحظه وبين التانيه بسمع صوتك مال الدنيا وفي عز الليل. انت اللي بتسعد اوقاتي وتاثر على كل حياتي اجمل تاثير، ارجوك ما تسيبنيش وحدي ونغبت ولو حتى شويه كتير. انت اللي بتسعد اوقاتي وت انا بتونس بيه، واما بتبعد انا بتونس بيه، اما تقرب انا بتونس بيه، واما بتبعد انا بتونس بيه، وخيالك بيكون ويالي ويايا، وانجه صوتك صوتك بيونسني، وهواك في البعد في البعد بيحرسني، وانجه صوتك صوتك بيونسني، الشاعر الغنائي الكبير أستاذنا الأستاذ عمر بطيشة لابتهالاته الدينية منطقة صوفية تبدو كصومعة العابد يخرج فيها مساحات من الإبداع تعكس علاقة الروح بخالقها. كم مرة دخلت هذه الصومعة أستاذنا أستاذ عمر بطيشة؟ والله دخلتها مرارا وتكرارا. حين كنت شاعر فصحى كتبت عددا من القصائد الدينية، أنجزت عددا من الأدعية، وتعملت على مدى كذا سنة في الإذاعة وفي التلفزيون أيضا، يعني كثيرة هي الأدعية التي كتبتها وأفتخر بها. يا رب سبحانك سبحانك جل وعلا شانك، يا رب سبحانك سبحانك دل وعلا شانك، يا عالم الأسرار يا عليم كريم غفار، يا عالم الأسرار يا عليم كريم غفار، مطلوب غير سترك والصحة يا سطار، اقبلني في التايبين واكتبني في الصابرين، اقبلني في التايبين واكتبني في الصابرين، واكرمني الشاعر الغنائي الكبير أستاذنا الأستاذ عمر بطيشة، شكرا لحضرتك وسعدت جدا بكونك ضيفي في ليلة الطرب لهذه الليلة. والله كانت ليلة الطرب بالنسبة لي أنا، ويعني الحقيقة سعدت بها جدا واستمتعت بها وبحديثك وأسئلتك الطازجة. شكرا يا أستاذ. بكرر تهنئتي على البرنامج القوي بتاعك بتاع رمضان، لست مسؤولا. أنا بشكرك يا أستاذنا، شكرا جزيلا، وسعدت جدا جدا جدا برأيك، وسعدت جدا بأن أنا كنت في ضيافة حضرتك في هذه الليلة من ليالي الطرب. الله يخليك، تعيش يا فاطمة، بشكل أول. كنتم مع ليلة طرب. فاطمة عمر